أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حجية قول اللغوي، وذكرنا أنه لا دليل على حجية قوله وليس هو من الأمارات المعتبرة شرعا وليس من الظنون الخاصة، ولكن ذهب بعض الأعازم حدث الله أسرارهم إلى حجية قوله لنعم جريان مقدمات الانفلات في قول اللغوي، يعني في تعيين المعنى الحقيقي وما يكون اللفظ ظاهرا فيه. ولو فرضنا أن باب العلم بالنسبة إلى معجم الأحكام غير منسج فهو مفتوح، إلا أنه يكفينا امتداد باب العلم في اللغة وتجري تلك المقدمات هنا، وإن كان بينهما فرق في جملة. فحاصل ما ذكره قدس الله نفسه كما تقدم أن المقدمة أن إحدى المقدمات مقدمات الامتداد بطلان الرجوع إلى البراءة، لأنه مختلف، لأنه يوجب خروج من الدين إذا رجعنا إلى البراءة في كل ما شككنا فيه من الشبهات الحكمية والتزمنا بالبراءة، لازم هذا هو الخروج من الدين. إذن لا تبقى الصلاة على حقيقتها، يعني نعلم بأن الصلاة التي نصليها ليس هي ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذا الصيام والزكاة والحج وكل ما يفرج من العبادات في الشريعة المقدسة لا يمكننا الاقتصار على المتيقن فقط، فيلزم الخروج من الدين. من هذه الجهة لا يمكن الرجوع إلى البراءة إحدى مقدمات الانسداد. وأيضا جريان البراءة مع العلم الإجمالي بالمخالفة العملية غير ممكنين، ونعلم إجمالا بثبوت أحكام إلزامية تحريمية أو وجودية، والرجوع إلى البراءة يستلزم المخالفة القطعية، ومع استلزام المخالفة القطعية لا يجوز الرجوع إلى البراءة. الأمر الأول وهو لزوم الخروج من الدين لا يلزم في المقام. إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك في المعنى اللغوي في ساعته وزيقه، لأن الموارد الرجوع إلى اللغة ليست بتلك الكثرة ليلزم منه الخروج من الدين، ولكن المحذور الثاني وهو لزوم المخالفة القطعية هذا لازم لا محالة. إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك ولم نعمل بقول اللغوي لازم هذا المخالفة القطعية في بعض الموارد، وهذا مانع عن الرجوع إلى البراءة، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة. إذن يصح أن يقال إن باب العلم منسد في باب اللغة فلا يمكن الرجوع إلى البراءة، فلا بد من أن يكون قول اللغوي حجة من باب دليل الانسداد. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن يرد عليه أولا أن الرجوع إلى البراءة ليس فيه لزوم المخالفة القطعية، هذا أولا. فإن موارد الرجوع إلى اللغة قليل جدا بالنسبة إلى الأحكام المستفادة من الروايات، الألفاظ المستعملة في الروايات أو في الكتاب ما يرجع إلى الأحكام معانيها معلومة واضحة، لا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة في ذلك، بل المعنى متيقن ولو من جهة اتفاق أهل اللغة لهم معنى لفظ من الاستفاق يحصل لنا الوصول والاسمينان للمعنى. فالموارد قليل جدا قليل، مثل مفهوم الغناء مثلا، مفهومه مجمل، أي شيء الغناء، الصوت المطرب الذي فيه ترجيعون أو يشمل غير الترجيع أيضا أو ما الترجيع حتى لم يكن مطربا. ولفظ السعيد مثلا موضوع لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب. يمكن في هذه الموارد يقال إننا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة في تعيين المعنى سعة رزيقا. الرجوع إلى البراءة في هذه الموارد لا محذور فيه وليس فيه مخالفة قطعية، يعني إذا رجعنا إلى البراءة في جميع موارد الشك أخذنا بالقدر المتيقن وبالنسبة إلى الزائد المشكوك فيه رجعنا إلى البراءة العقلية الشرعية، لا يلزم منه محذور المخالفة القطعية أبدا. نحتمل أن يكون الحكم الواقعي أيضا كذلك على طبق البراءة وأن لا يكون إلزاما. فلقلة الموارد موارد الرجوع إلى اللغة لا محذور من الرجوع إلى البراءة ولا يستلزم المخالفة القطعية كما لا يستلزم الخروج من الدين. فهذه النعرة ساقطة من أولها ومن مبدأها، إنه يلزم من الرجوع إلى البراءة المخالفة القطعية وعلى تقدير التسليم. فرضنا أن الأمر كذلك لو لم نرجع إلى اللغة ولم نأخذ بقول اللغوي ورجعنا إلى البراءة في موارد الشك يلزم من هذا المخالفة العملية، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة مع استلزامه المخالفة القطعية. لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح لا يترتب على هذا حجية قول اللغوي، بل لمقدمة المقدمات الانقضاض عبارة عن عدة مقدمات لا خصوص مقدمتين، أن لنا علما بالأحكام الإلزامية التحريمية والوجوبية ولا يجوز الرجوع إلى البراءة. فقط لا يتم مقدمات الانقضاض من مقدمات الانقضاض عدم الاحتياط، إما لأنه غير ممكن أو لأنه مخل بالنظام أو لأنه آثر ووجوبه مرتفع بالدليل الشرعي بنفي الأسر والحرج. فلا بد من إدخال الاحتياط أيضا لتصل النوبة إلى العمل بالذل. وأما مع إمكان العمل بالإحتياط فلا تتم مقدمات الانقضاض. لا ينبغي الشك أن الإحتياط الكلي في كل ما شك المكلف في وجوب شيء أو حرمته هذا لا يمكن أو يوجب استلال النظام، ولا أقل من أنه يوجب الحرج ويقع الإنسان في عسر وشدة إذا أراد الاحتياط الكلي. هذا أمر بازه، ولذا الرجوع إلى الاحتياط ماثل على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. نقطع بأن أساس الدين ليس مبنيا على الاحتياط، هذا بازه. الله تبارك وتعالى يلزم أعدل بأن يحتاط في جميع أفعاله وتركه، كلما يحتمل وجوبه يفعل وكلما يحتمل حرمته يترك، هذا غير محتمل. فالاحتياط الكلي باطل جزما، كما ان الرجوع الى البراءة باطل. فلا بد من ان تصل النوبة الى نهر من الامتثال، حيث فرضنا اننا لسنا كالحيمان بل مطلق العنان، نفعل أي شيء أردنا ونترك أي شيء أردنا، ليس الأمر كذلك. فلا بد من فريقين وزنا أقرب الطرق. وفي المقام كيف يمكن إبطال الاحتياط؟ لو خرجنا إن الأمر كما ذكره إنا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة ونعلم إجمالا أن الرجوع إلى البراءة في موارد الحاجة مستلزم للمخالفة القطعية نفرض هذا قل لا نرجع إلى البراءة نحتاج موردان ثلاثة موارد عشرة موارد نحتاج فيها أي محزون يلزم من ذلك يلزم منه افترال النساء أو أنه غير ممكن أو يلزم منه العرض كل ذلك لم يكن فكيف تصل النوبة إلى نتيجة المقدمات الانسداد من لزوم الرجوع إلى الزن هذا لا يكون في المقام أبدا إذن الصحيح أن قول اللغوي لا حجية فيه إن حصل الرسوب من الرجوع إلى اللغة ولو باعتبار اتفاق أهل اللغة على ذلك أو باعتبار تتبع نفس الإنسان في موارد الاستعمالات فهما لأن فلا بد من الرجوع إلى الأصل. هذا تمام كلامنا في حجية قول اللغوي الكلام في حجية الإجماع المنظور وقع الكلام في حجية الإجماع المنقول لا يسأل أن الإجماع إذا كان محسلا لسيقن الإنسان بقول المعصوم عليه السلام من اتفاق جماعة من الفقهاء أو من اتفاق جميعهم في أسر واحد أو في جميع الأعصار لا يسأل في ذلك القدر حجة من نفسه كما تقدم الكلام فيه من أي سبب إنسان من اتفاق العلماء أو من غير اتفاق العلماء إذا حصل القطع بالحكم الشرعي وعلمنا أن الحكم كذلك هذا حجة ولا يحتاج إلى البحث لأن القطع حجة فالإجماع المحتال الذي يوجب القصد بقول المعصوم سلام الله عليه لا اشتال في عمديته وإنما الكلام في الإجماع المنقول ينقله أحد الأكابر من المتقدمين أو من المتأخرين يقول المسألة إجماعيات يجب كذا إجماعا يحرم كذا إجماعا أو يصف إجماعا يبطل إجماعا وهكذا هل هذا الإجماع يكون حجة أو ليس بحجة قيل بحجيته باعتبار أن مدعي الإجماع يخبر عن قول المعصوم سلام الله عليه بالدلالة الالتزامية ولا فرق في حجية الخبر بين أن يكون المدلول مدلولا مطابقيا وأن يكون مدلولا التزاميا عند الدليل على حجية خبر العادل إنما هو السيرة الأقلائية غير المردوعة على ما يقع الكلام فيه إن شاء الله فإذا كان خبر الواحد حجة بالسيرة العقلائية من غير فرق بين الدلالة المطابقية والالتزامية فالإجماع المنقول إذن يكون حجة باعتبار أنه إخبار عن قول المعصوم بالدلالة الالتزامية ولكن يقع الكلام في أن أدلة حجية خبر الواحد على تقدير تماميتها كما هي تامة على ما نبين هل تقتصر بالأخبار الحسية أو تشمل الأخبار الحسية إذن والإخبار عن قول المعصوم بدعوى الإجماع إنما هو خبر حسي هذا المخبر هو حدثاً بل يخبر عن قول المعصوم سلام الله عليه لا حسن المفروض أنه لم ير الإمام وليس في عصره يعني لم يكن في عصره، في عصر الإمام عليه السلام، بل هو في عصر المتأخرين، فاستماره عن قول المعصوم عليه السلام مبني على الهد وهدية خبر الماهد لا تشمل ما إذا كان الخبر حدسيا. الكلام في هذا كأن هذه الأدلة تشمل الأخبار الحدسية إذا ليكون الإجماع المنقول هدية، أو لا تشمل لأن لا يكون هدية. ولأجل ذلك كان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث هدية خبر الواحد، يعني أولا يتكلم في هدية خبر الواحد إذا فرضنا أنها لم تتم ولم نبني على هدية خبر الواحد، فالإجماع المنقول ليس بهدية جزما، إذ ليس هناك دليل آخر على هديته. وإذا كان خبر الواحد هدية بعد ذلك قال الكلام في أن أدلة الهدية تشمل الأخبار الحسية إذن، أو أنها تختص بالأخبار الحسية. وتوجيه ذلك أن المخبر به قد يكون أمرا حسيا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة، فيخبر الإنسان عن الليل والنهار، يعني طلوع الشمس، غروب الشمس، مجيء أمر، مجيء زيد، وأمثال ذلك من الأمور العلمية. قبل أشكال أنه إذا قلنا بهدية الخبر، بهدية خبر الواحد، إذا كان المخبر به من هذه الأمور يكون هدية في الأحسام، كما إذا قال سمعت الصادق عليه السلام يقول كذا، سألته فقال كذا، كنت معه سلام الله عليه سأله رجل فأجاب كذا، كتبت إليه فكتب كذا وكذا، من الأخبار الحسية. إذا كان إخبارا عن الحكم الشرعي فلا اشكال في هديتي بناء على هدية خبر الواحد. واما بالنسبة الى الموضوعات، اذا كان في مقام الترافع لابد من التعدد والعدالة، ايضا المخبر به امر حسي، ولكن لابد من ان يكون المخبر متعددا وان يكون كل منهما عادلا، والذي نسميه في البينة اصطلاحا، البينة في اصطلاح الفقهاء إخبار الرجلين عادلين، أو رجل وامرأتان، أو أربع امرأة، فهذا في الخبر ليس. وأما إذا كان في غير مورد الترافع فهل يكون خبر الواحد حجة؟ بلى، أو لا يكون هدية، يعني خبر العادل في الموضوعات فيه كلام، ولعلنا نتكلم فيه في بحث هدية خبر الواحد. هذا فيما إذا كان الإخبار إخبارا عن أمر محفوظ، إذا كان إخبارا عن الحكم الشرعي، عن الحكم الإلهي الكلي، وكان المخبر به حسيا، وكان الراوي ثقة عادلا، يسمع كلامه بناء على هدية خبر الواحد. وكذلك فيما إذا كان مرددا بين أن يكون عن حس أو عن غير حس، يعني كان الآن الشيء من الأمور المخصوصة، ولكن لا ندري أن خبر هذا الشخص هل هو خبر عن حس أو خبر عن حد مردد، إلا أن المخبر به من الأمور المحسوسة التي يحسها الإنسان، بل بحاسة من حواسه، كما إذا رأينا زرارة مثلا أو محمد بن مسلم رأيناه قال قال الصادق سلام الله عليه. ويحتمل أنه هو السمع الصادق عليه السلام يقول كذا، يحتمل أنه حدث حدثا، وإنما هو لم يدرك ولم ير الصادق عليه السلام أنه قال كذا، ولكن يخبر عن قوله لهد والاجتهاد هو جازم قاطع. الأمر مردد بين الحس والهد، ولكن المخبر به أمر من الأمور المحسوسة، هذا في الشبهات الحكمية. وكذلك في الشبهات الموضوعية، إذا أخبرنا زيد بأن أمرا مات يحتمل في الوجه، يمكن أنه كان حاضرا عنده فرأى موته وهذا أمر محسوس، ويمكن أنه سمع صيحة خرجت من دار من داره من دار أمر، فحدث هذا المخبر أنه مات، فأمر حسي لا أمر حسي. هنا أيضا السيرة العقلائية قامت على قبول خبر عن شيء محسوس، ولكن الخبر مردد، يعني يشك السامع يشك في أن منشأ هذا الخبر هل هو الحس أو أن منشأه الحس. هذا أيضا يكون حجة لبناء العقلاء. ولذا لو فرضنا أن السامع إذا لم يرسل الأثر واعتذر بعد ذلك أن احتملت أن يكون هذا الخبر ناشئا عن حدثين، لا يسمع اعتذاره ولا يرتب عليه أثر، بل لو كان هنا احتجاج يحتج عليه بذلك. هذا هو القسم الثاني من الخبر. القسم الثالث من الخبر ما إذا كان المخبر به أمرا غير محسوس ولكن ملحق بالأمر المحسوس، قريب من الأمر المحسوس كأنه محسوس بمقدار من الوجوه كأنه يحسه الإنسان. هذا إذا فرضنا أنه أخبر به الثقة أو أخبر به العادل، هل يلحق بالأخبار المحسوسة أو لا يلحق بالأخبار المحسوسة؟ أيضا الأمر كذلك، يعني يحكم عليه بالهدية ويعامل معه معاملة الخبر عن المحسوس، فإنه قريب إلى الحس وإن لم يكن محسوسا. وهذا كالقواعد الرياضية، مثل أن حاصل ضرب عدد في عدد يكون كذا مقدارا، حاصل الجمع يكون كذا مقدارا، إذا صرف عدد من عدد الباقي يكون كذا، إذا قسم على عدد على عدد خارج القسمة يكون كذا، وإن لم يكن هذا من الأمور المحسوسة ولكن قريب من الحس من الوجوه بمقدار، وهكذا قواعد الهندسة، من الوجوه بمقدار كأنه أمر محسوس. هنا أيضا بالسيرة العقلائية لا يفرق في الهجية بين أن يكون المخبر به محسوسا أو قريبا من الحس. وأما إذا فرضنا أن المخبر به أمر حسي لا أمر قريب من الحس، فهل يكون قول المخبر حجة أو لا؟ قد يفرض أن السبب الذي أوجب حتى المخبر ذلك السبب سبب عند السامع أيضا. السبب واحد يعني مشترك بينهما. لو فرضنا أن المقدمة التي يخبر عنها الثقة العظيم لو كانت تلك المقدمة رآها السامع فإذا كان يقتر بتحقق المخبر به وبوقوعه في الخارج. تلك المقدمة مشتركة بينهما، كلاهما طبيب مثلا مفروض يخبر أحدهما عن موت زيد باعتبار أنه رأى أنه شرب دواء فلانيا والدواء الفلاني يقتل لا محالة الكمية التي أخذها هذا المريض أو غير المريض، فيخبر عن موته. غير كان هو لم ير أنه ميت، لم يدرك ميتا، إلا أنه يخبر عن الموت باعتبار رؤيته مقدمة الموت، وهو شربه المايع الفلاني بكمية خاصة مثلا أو غير المايع، وقاطع بأن هذا يترتب عليه الموت لا محالة. السامع إذن كذلك، لو فرضنا أن السامع هو كان رأى هذه المقدمة هو إذن كان جازما بموته. هذا القدر يلحق الإخبار عن المحسوسات، لأن المفروض أن المقدمة محسوسة، فيصدق المخبر في إخباره عن المقدمة، والمفروض أن ترتب النتيجة على هذه المقدمة مشترك فيه بين المخبر والسامع. هذا أيضا يكون قول المخبر والجسد. وأما إذا فرضنا أن المقدمة التي أوجبت إخبار المخبر ليست مقدمة عند السامع، يعني لا ملازمة بينها وبين المخبر به، كما إذا علمنا أن إخباره عن موت زيد باعتبار أنه سمع السيئة عن دار زيد، والسامع يقول هذا لازم أهم، السيئة أهم من موت زيد. لعله وقع طفل مثلا، وقع في الحوض مثلا، او احترق مثلا، او غير ذلك، لا يستلزم السيحة موت زيدين. وان كان المخبر جازما بذلك، يخبر عن امر حدسي عن مقدمة، وتلك المقدمة لا تتم عند هذا القول عند السامع، فهل يكون قوله حجة أو لا؟ نتكلم فيه إن شاء الله.